الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. جاء في الحديث الصحيحين وغيرهما في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهو ركن من أركان الإيمان. الذي لا يؤمن به كما سيأتي في حديث الآثار اللاحقة فهو مخل بركن من أركان الإيمان، وهو على هذا كافر بالله. الإيمان بالقدر أو الطوائف عموما في الإيمان بالقدر طرفان ووسط. بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية حينما قارن بين أهل السنة وبين الفرق المنتسبة إلى القبلة، فقال: وهم وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية. قدرية وجبرية، فالطرفان قدرية ينفون القدر وأن الأمر أنف، وهؤلاء طائفة ضالة جاء فيهم حديث لكن فيه ضعف أنهم مجوس هذه الأمة. ومع الأسف أنه ينتسب إليه طوائف ممن ينتسب إلى العلم كالمعتزلة، قلاة المعتزلة. والعلماء من السلف يقولون: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوه بعلم الله جل وعلا. الله يعلم ولا ما يعلم؟ إذا قال لك يعلم خصموا وقامت عليهم الحجة، وإذا قال وإذا نفأه كفر، نسأل الله العافية. الأمر ليس بالسهل. يقابلهم قلاة الإثبات وهم الجبرية. الطائفة الأولى القدرية يبالغون ويغلون في إثبات المشيئة للعبد والقدرة، وينسبون الفعل إليه، ولذا سموا مجوسا لأنهم أثبتوا خالقا مع الله جل وعلا. العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله تعالى، والله سبحانه وتعالى لا علاقة له بفعل العبد، لأن مشيئة العبد مستقلة، يفعل ويشاء فهم أثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، وأن العبد يخلق فعله. هم بهذا الإثبات، بهذا الغلو في إثبات القدرة للعبد ونفي مشيئة الله جل وعلا وإرادته المتعلقة بأفعال العباد، أثبتوا حقيقة مع الله خالقا وأن العبد يخلق فعله. والله جل وعلا في صريح كتابه يقول: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق للعبد وخالق لفعله. إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على شيوخ المعتزلة مثل الزمخشري، هل نجد في تفسيره مثل هذا الكلام؟ نجد، لكن بأساليب ملتوية، بأساليب ملتوية، لأنه دقيق في عبارته وفي مغازيه. ولذا قال من قال أنه استخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، وبعض آرائه مشت على من ينتسب إلى السنة في هذا الباب كبعض الأشعرية. المقابل لهؤلاء الجبرية الذين يرون أن العبد لا مشيئة له ولا قدرة، وأن حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح، هؤلاء الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على ما يفعل، هو من باب الغلو في إثبات القدر بالنسبة لله جل وعلا، وهم بسلبهم قدرة العبد ومشيئة العبد يجعلون الله جل وعلا ظالما لمن يعذبه وهو مجبور على فعله. هذا العبد الذي فعل هذه المعصية مجبور عليها عندهم، وحينئذ إذا فعلها وهو مجبور عليها المكره له حكم إلا من أكره، المكره ما له حكم، ما يعذب. ترى الذين قالوا هذا الكلام من النوابغ من الأذكياء، الرازي يقول بالجبر في تفسيره، يقول بالجبر. وهو يحس من نفسه ويجد أن الاختيار موجود في البشر من نفسه، لا يحتاج إلى روح لحد. إذا أذن المؤذن هل يستطيع أن يقول عجزت أن أقوم إلى الصلاة؟ بل يجد من نفسه أنه مختار، شاء قام وشاء جلس. لكن الذكاء إذا لم يقارنه ذكاء صار وبالا على صاحبه. بين الغلو في نفي القدر من القدرية وبين إثباته من الجبرية مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الله جل وعلا خلق الخلق وكتب المقادير قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة فقدرها عليه. استشكل بعض الصحابة أنه ما دامت الأمور مكتوبة ومقدرة فلما العمل؟ يعني هل نعمل لشيء مستقبل ما كتب أو نعمل من أجل شيء مكتوب ومقدر ومنتهي؟ هو مقدر مكتوب، شو الفائدة إذا كان مقدر ومكتوب والنتيجة معروفة سابقا فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. وباب القدر من أعقد الأبواب، والتوغل فيه مزلة قدم، وهو سر الله في خلقه. فطالب العلم يفهم ما جاء في النصوص ولا يستغرب ويتوغل. هناك كتاب مطول موسع فيه قواعد لهذا الباب، وفيه مناظرات بين السنة والقدرية لابن القيم، اسمه شفاء العليل، شفاء العليل، كتاب مفيد. لكن الاكتفاء بما ورد في النصوص مع طمأنينة القلب لما جاء في هذا الباب على ما سيأتي، أن المرء لا يذوق طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر. ها؟ فيش؟ لا، في الصفات. اي والله رحمة الله واسعة، يعني لا يحد، لكن كأن الموضوع الذي جرى فيه الكلام في موضوع الصفات، لكن مع ذلك رحمك الله، ومع ذلك رحمة الله واسعة، ولا يدرى عاد تفصيلا ما الذي حصل. الأمر خطير، أمر خطير، نسأل الله الثبات لهؤلاء القوم. أبو المعالي الجويني إمام من أئمة الشافعية، لما جاءه أبو العلاء الهمداني وقال له وهو يناظره في إثبات صفة العلو، قال له ماذا نفعل في الفطرة التي نجدها في قلوبنا حينما ندعو الله أن القلوب تنظر إلى جهة العلو والأبصار أيضا؟ وهذا موجود حتى في البهائم، صرخ أبو المعالي وضرب رأسه بيديه وقال حيرني همذاني حيرني همذاني. في نظائر لذلك كثيرة جدا. فالإنسان الذي هداه الله إلى الصراط المستقيم والطريق الوسط، طريق هذه الأمة وسبيل أئمتها وأهل السنة، يحمد الله على ذلك. والنصيحة أن لا يغرق طالب العلم في النظر في كتب المخالفين، لأن فيها شبه قد يقتنع بشبهة منها تقوده إلى الضلال. وفي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما يعين على فهمهما ما يكفي طالب العلم. القدر له 4 مراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والتقدير. في حديث ابن عمر في صحيح مسلم ومطول أنه جاء به مختصرا في الكتاب، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده، والذي نفس ابن يده، نفس ابن عمر بيده، وهو الله جل وعلا، في إثبات اليد لله جل وعلا. كثير من الشراح الذين يشرون من إثبات صفة اليد يقولون روحي في تصرفه، وهذا باطل. لو كان لأحد مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فالذي لا يؤمن بالقدر كافر، لأنه ما آمن بركن من أركان الإيمان. هذا الكلام لابن عمر مختصر، وتمامه في صحيح مسلم في قصة في كتاب الإيمان من صحيح مسلم في أوله، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر معبد الجهني، كان أول من قال بالقدر في القدر بالبصرة، كنت قلت أول صارت خبر مقدم، ويكون اسمها معبد مرفوع مؤخر، وإن جعلت الأول هو المبتدا والأخير هو الخبر لا بأس. كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، أنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يتقصرون يتتبعون العلم في القريب والبعيد حتى في البراري والقفار، هم حريصون على العلم ويقرؤون القرآن، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، ما في شيء في علم الله جل وعلا، إنما يعلمه إذا وقع، صلى الله عليه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب إلى آخره، فأتى بحديث جبريل وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها ما يتعلق بالإيمان، وبيان أن الإيمان بالقدر ركن من أركانه. لو أن لأحدهم لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى في القدر. وعرفنا هذا أن المسلم تقبل نفقته بشروطها، والذي لا تقبل نفقته هو الكافر، مهما بذل مهما أخلص وأحسن قصده وهو لا يؤمن بالله فإن نفقته مردودة. ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجاء الذي جاء في حديث أبيه في قصة أسئلة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. أنا أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة. ثم قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، تعلم أنه مقدر من الله كائن لا محالة، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لم يكن ليصيبك. ها شو مسألة العموم؟ السلف 500 عالم من السلف كفروا من يقول بخلق القرآن، لكن لا تستطيع أن تقول الزمخشري كافر بالأفراد. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. عبادة بن الصامت هو مريض على فراش الموت، قال له ابنه أوصني، قال أجلسوني فأجلسوه، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الدين رأس المال، وإلا فالحياة إذا ما عرفت هذه القاعدة وطبقتها على نفسك الحياة ما لها طعم، الحياة ما تتلذذ بها. فكان كل ما أصابك تبي تقول لو أني كبعت كذا لو أني سن الحياة جحيم تصير ما لها طعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الأولية هنا إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب هي مقيدة بالأمر بالكتابة أو مطلقة؟ ها؟ الاحتمال. لكن إذا قلنا إنها مقيدة بالكتابة انتفى الإشكال. أول ما خلقه الله قال له اكتب بغض النظر عما قبله، وإذا قلنا إنه أول ما خلق الله في مخلوقاته القلم ورد عليه إشكالات. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل قبل الكتابة كان ذا أركان. فقال ربي وماذا أكتب؟ هل هذا اعتراض؟ اجتهاد، لكن يستفصل ماذا يكتب، يعني من تمام الامتثال أن تستفصل، من تمام الامتثال أن تستفصل ليتسنى لك أن تمتثل ما أمرت به. لو أن شخصا معظما لأبيه مطيعا له ومن هيبته أنه لا يستفصل، فقال له الأب اذهب إلى فلان وأوصاه بأشياء ما فهمها أو ما سمع اسم فلان وراح، ما فهم ماذا قيل له من شدة تعظيمه لوالد، لكن هل ينفع هذا؟ ما ينفع. هل يستطيع أن يمتثل أمر والده؟ ما يستطيع أن يمتثل لأنه ما يدري شو يقول. وإن كان الباعث على ذلك شدة الهيبة لوالده، فالاستصال في مثل هذا أمر لا بد منه، ولا يتم الامتثال إلا به، مو باعتراض وماذا أكتب، ثم أنا بقارئ. قال له اقرأ. القلم كما هو معلوم جماد، لكن الجمادات إذا خاطبها الله جل وعلا تعي خطابه وتجيبه. قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، على خلاف فيما يقوله بعضهم هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال. الأصل لسان المقال، ثم يدخل في تفصيلات في كيفية هذا النطق، هل هو بلسان وشفتين وما أدري وش، كل هذا ما له داعي، كل هذا لا داعي. فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذه الكتابة العامة، هناك كتابات خاصة. فالجنين في بطن أمه يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كما هو معلوم، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وماذا عما بعد قيام الساعة من الأمور والأهوال؟ هل هي مكتوبة ولا غير مكتوبة؟ ها؟ مكتوبة من ضمن ذا؟ حتى تقوم الساعة، يعني هل كتبت بأمر آخر؟ الله أعلم. هي هذا كله معروف، لأنه مو من النفي للكتابة مطلقا، لكن من الكتابة اللي عندنا في الحديث، لأن لا غاية حتى تقوم الساعة. يا بني قل عبادة، من الوليد؟ ها؟ شو؟ الولد يا بني، شو اسمه؟ الوليد ولا غيره؟ ها؟ عبادة بن الوليد؟ في واحد اسمه عبد الرحمن، فجاءه ولد سماه خالد، سماه خالد قالوا شابك خالد ولد خالد، قال عشان جاء ولد سميها الوليد، يعني خالد بن الوليد. الآن عندنا عبادة، الأصل عبادة بن الصامت أحد النقباء، شهد بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، في ثالثة ولا ما في ثالثة؟ ترجمته في الإصابة وفي سبل السلام وغيرها. ها؟ ليش يذكر في ترجمته؟ ها؟ راجع المسألة، لازم راجع. لا العقبة الأولى والثانية والثالثة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، يعني على غير الإيمان بالقدر. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. باب في القدر، هذا مختصر سنن أبي داود المنذري عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والكلام الحديث تعليله كلام طويل لابن القيم وغيره. قال المنذري: هذا منقطع. أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. وهنا حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. عن عمر مولى غفرة قال: عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول. فعلى كل حال الحديث بجميع طرق ضعيف. هنا حديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم بطوله وعن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب، هذا سيأتي حديث ضعيف، حديث عبادة بن الصامت. ها؟ شو؟ لا خلنا على حديث الديلم اللي بيجي الحين. الله أكبر، الله أكبر. بالمقادير كلها. قال رحمه الله في رواية لابن وهب وهو الإمام الجليل عبد الله بن وهب المصري له كتاب فيه مروياته طبعت قطعة منه في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. بل هذا الحديث رواه ابن وهب لا في موطئه إنما في القدر أو جزء في القدر. ومن حديث عبادة يعني من طريق من طرق الحديث السابق. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، لأن هذا مآل من حكم بكفره. وفي المسند للإمام أحمد السنن سنن أبي داود وغيرها عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك. حتى تؤمن بالقدر يعني مثل ما قال ابن عمر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود حذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر أجاب من سأله عن ذلك بالحديث المرفوع، وكل السلف جرت عادتهم إذا سئلوا أن يفتوا بما سمعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك كفاية ومقنع. السائل عليه أن يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا. كلهم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، لأنه هو القدوة، هو الأسوة. بعض الناس لا يقتنع إلا بأن يضاف إلى الدليل النقلي من الكتاب والسنة شيء من النظر والعقل. وبعض العلماء ومن يسأل لا يكتفي بالدليل من الكتاب والسنة، وإنما يضم إليه أقوال العلماء، وبه قال فلان وفلان وفلان من الأئمة، ويضيف إلى ذلك التعليل. فهل في هذا من بأس؟ ها؟ وإذا تمت القناعة بقال الله وقال رسوله الباقي زيادة. قال فأتيت عبد الله بن مسعود، أول أبي بن كعب، الثاني ابن مسعود، حذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، كلهم من جلة الصحابة، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جمل يشهد لها ما تقدم. قال حديث صحيح، ها؟ وش بيسوي؟ يقول لك وش اللي تدري، ما الذي تحس به في نفسك ثم يسعى لإزالته، هذا اللي تقصد؟ ها؟ فيه استفهام للشبهة من أصلها، وأن مثل هذا الكلام ينبغي أن لا يتردد في خاطرك ولا في قلبك. حسنات حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، يعني مستدرك، ويحكم عليه بأنه حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أو صحيح فحسب ليس على شرط واحد منهما. والحديث أيضا صححه ابن حبان، لكن جمله في المشهود الله فيما تقدم يا حديث صحيح. قال رحمه الله في مسائل، ايه على كل حال اذا ثبت الرفع من طريق واحد يعني غير مطابق لما في التخريج هنا، شو في سنن ابي داود سلمك الله عن ابن الديلمي قال اتيت ابي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني أو من قلبي، وقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو انفقت ما في أو مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. ثم قال أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك. ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني التصريح بالرفع في رواية زيد بن ثابت. وفي الكتاب يقول فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل بغير رواية أبي داود. لا يقال بالرأي، لكن التصريح بالرفع، التصريح بالرفع خير من لا حكم الرفع. يعني كيف وقع القدر عليك؟ إيه لكن المسألة إذا وقع القدر عليك بغير فعل منك وغير تسبب منك لابد من الإيمان بأنه لم يكن ليخطئك. والله ما فهمت تقول فتخل نكمل المسائل ونشوف. قال رحمه الله في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان، وبذلك جاء النص الصحيح الصريح. الثانية بيان كيفية الإيمان به، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالث إحباط عمل من لم يؤمن به، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الإيمان ها؟ نعم، وله طعم يدركه من يدركه قد يصل إلى الحقيقة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصوم ويواصل الصيام وأرادوا أن يقلدوه في ذلك قال: إني لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والأمور المعنوية يجد الإنسان طعمها، للإنسان إذا وقف على مسألة وانحل عنده إشكال كان يبحث عنه من أمد يجد لذلك طعم قد يغنيه عن الأكل والشرب أحيانا. فكيف بالإيمان الذي هو رأس المال؟ كان أحيانا يصلي صلاة يجد لها طعم ويجد لها لذة ويجد فيها نشوة ويجد في جسمه قوة بعدها، وأحيانا يصلي صلاة قد لا يستحضرها أو لا يستحضر شيئا منها ثم ينقص من ذلك بقدره. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، هذا مصير من الشيخ أو يفهم من كلامه أنه يرى أن القلم أول المخلوقات، أول المخلوقات. ذكر أول ما خلق الله لأن لو كان على القول الثاني قال ذكر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب كما في الحديث. السادسة أنه جرى بالمقادير، هذا القلم جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. قال له اكتب، قالوا ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. السابعة براءته ممن لم يؤمن به، فأنا بريء منه وهم براء مني، وهذا حال المسلم في مقام الولاء والبراء، يوالي من يوالي الله ورسوله ويطيع الله ورسوله ويعادي من يعادي الله ورسوله. براءة عور الحديث الأصل لابن عمر. نعم وشو كذلك. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لما خرج ظهرت بدعة القدر البصرة من قبل معبد الجهني، جاء حميد بن عبد الرحمن ومن معه إلى مكة حاجين أو معتمرين، فسأل عبد الله بن عمر فأجابه، فالسؤال لأهل العلم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الحجة في كلامه، في قوله وفعله وما ينسب إليه، في المرفوع إليه من قول أو فعل أو تقرير. والله أعلم. اللهم صل على محمد. الله أعلم من يجي على حد المغرب. باقي كم باب؟ لكن اللي ينكر ركن من أركان الإيمان مش حكم. أنت الحكم، يمكن ركن من أركان الإيمان، مسألة كونه متأول له حكم، كونه معاند له حكم. هذا آخر مصرحة الشخصية. إيه فعلا وقف على التصوير. أعرف. ما يدخل بالتأويل. شو تقول الزمخشري كافر؟ ها؟ ايه اسم القوف انت لبش من عاد هذا في نص الطريق. ما ندري، خلنا نشوفه، خلوه يجي كل شيء بيدينا، اذا جاء تصرفنا. ها شو يمكن الدليل على مراتب القدر النصوص مجموعة